يقول السائل: إذا وقع المسلم في معصية فهل ورد في السنة حديث صحيح يصلي ركعتين تسمى صلاة التوبة وأن يتصدق بشيء من المال؟ ورد حديث رواه الخمسة عن علي رضي الله عنه بطريق أسماء بن حكم الفزاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما حدثني أحد أو كنت إذا حدثني أحد استحلفته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. قال: ما من مسلم يذنب أنه علي الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يستغفر الله ويصلي ركعت ثم يتوضأ ويصلي ويستغفر الله إلا غفر الله له. هذا الحديث بطريق أسماء بن حكم الفزاري، فمنهم من ضعفه لأنه لم يوثقه معتبر، وثقه العجلي رحمه الله، وتوثيق العجلي وابن حبان أمثالهم لا يرقى بالرجل إلى درجة الصدوق أو الثقة لما علم من تساهلهم. ومنهم من قوى روايته وكل مزي رحمه الله، وذكر في كتابه تهذيب الكمال أن له متابعات، لكن حافظ رحمه الله قال: إن المتابعات لا تعضده أو لا تقويه لأنها ضعيفة جدا. والخبر من طريق أسماء بن الحكم الفزاري. وأهل العلم أخذوا بهذا الخبر، أخذوا بهذا الخبر وذكروه في مصنفاتهم، قالوا إنه حجة أو إنه دليل عنه يشرع للمصلي أن يصلي ركعتين عند المعصية، فإذا أراد التوبة فإنه يتوب تمام توبة صلاة ركعتين. ومن قال إنه وهذا ليس الواجب، لأن التوبة تكون من الذنوب يكون بالندم عليها، بالندم عليها، فمن تاب فالندم توبة، فالندم توبة كما في الأخبار. ومن قال بهذا قال إن الخبر دليل زائد عليها، وربما إذا رشحوا ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من حد يتوضأ أو مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له. فإذا كانت هاتين ركعتان تصليان ويشرع المسلم إذا توضأ أن يصليهما، فمن وقع في ذنب فمن باب أولى. والطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، فهو طهارة ظاهرة، فناسب أن يجمع مع الطهارة الباطنة وهو الندم الطهارة الظاهرة وهو الوضوء. والطهور شطر الإيمان، فهذا المعنى صحيح، المعنى صحيح كما تقدم، ودلالة حديث عثمان رضي الله عنه من جهة المعنى دال عليه، وكونه أيضا كما تقدم يستغفر الله أيضا فيجمع بين التوبة والصلاة الركعتين والاستغفار، وهو في الحقيقة يندم ويستغفر بلسانه وأيضا يصلي هذه الصلاة فلا بأس. ثم أيضا يمكن يقال إنه من تمام ذلك أن يتوضأ، لأن الذي يقع في الذنوب الوضوء طهارة له وسلامة، أو من أسباب وقاية شرها وضررها. ومنهم من حكى الاتفاق على مشروعية هاتين الصلاة ركعتين، وبالجملة هما ليستا واجبتين. أما التصدق بشيء من المال فلا بأس من ذلك، ولهذا ثبت من حديث كعب مالك الصحيحين أنه رضي الله عنه قال: إن من توبتي أن أنخلع من مالي، أن أنخلع من مالي. وهذا ربما يستدل به على مسألة صلاة الركعتين، فإذا كان يشرع مثل هذا وهو أن يتصدق بشيء من المال، كذلك أيضا الصلاة، فالصلاة من أجل وأفضل الأعمال البدني، فيجمع في توبته بين عمل بدني وعمل مالي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له: يجزئك الثلث، يجزئك الثلث، يقول عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى، وفي الصحيح قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، جاء عند أبي داود بإسناد جيد: يجزئك الثلث. وكذلك رواه أبو داود من حديث أبي لبابة وأنه قال: يكفيك الثلث، أو نحو ذلك. فيتصدق بما تيسر مع استغفار باللسان والصلاة، فيجمع بأنواع من المطهرات: الندم باطنا، الصلاة ظاهرا، والاستغفار باللسان، وأن يتصدق بما تيسر من المال.